لأنه لا يرمى بنجم ولا بشهاب، لأن الشياطين تختبئ لا تظهر لكثرة ما في الأرض من ملائكة ولتعظم تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي ليلة سالمة من الإثم وسالمة من كل بغي وشر، فالشياطين لا تستطيع أن تصل إلى الخلق، ولا ينعقد سحر السحرة الأشرار. فلنتق الله عباد الله، وليلة والعشر تبدأ من الليلة، وهذا المسجد الطيب المبارك سيكون له قيام أول الليل مع الإمام الراجل يوتر، ثم سيكون هناك بعد الواحدة والنصف قيام لمن أحب أن يوتر مع الإمام الثاني، لكن لا يجوز أن تصلي أول الليل وتوتر ثم تصلي آخر الليل وتوتر، لا وتران في ليلة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله. وتخرج صدقة الفطر على كما هو السنة